لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من صحيحه في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث السادس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ظاهره أن العموم مستمر، يعني كل الأمة مش بس أمته في زمنه، لأن كل منهم لا يمتنع من دخول الجنة. ولذلك قال ومن يأبى، فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. من أطاعني فقد أطاع الله. لا، مش هذا الحديث. ما أيضا في أول كتاب الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رفعه: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير، وسنده على شرط الشيخين، وله شاهد. قال: والموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله. وهل المقصود بالأمة أمة الدعوة؟ فعند ذلك يدخل الكفار ويكونون مستثنون بالإباء، وهو إباء الكفر، فلا يدخلونها أصلا ويخلدون في النار. أم المقصود أمة الإجابة؟ فهذا هو الظاهر، لأن السياق سياق مدح، لأنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة، فهذا سياق مدح. فيستثنى من أبى، وهو من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته. فالظاهر أن الكفار لم يدخلوا أصلا في عموم كل أمتي. ومثله حديث: وأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. فهذا أيضا لأنهم يأبون إلا أن يقعوا في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم ابن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. هذا الحديث عظيم القدر في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه لكمال ذكره لله عز وجل، فقلبه دائما لا يغفل، ولذلك قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، فقلبه متيقظ لأنواع العلوم وأنواع المعارف التي يفيضها الله عز وجل عليه ويحيها إليه من خلال الملائكة. وهذا دليل على أن الوحي قد يأتيه به غير جبريل، لأنهم كانوا ملائكة وبعضهم قال لبعض مثل هذا وأولوها له، كما أنه لا نعني أن القرآن يأتيه به غير جبريل، ولكن الوحي قد ينزل ببعض الأمور وبعض المسائل على يد ملك من الملائكة غير جبريل عليه السلام أو مع جبريل عليه الصلاة والسلام. وكأن من قال هو نائم كأنه يريد أن يستريح أو يخاف أن لا يكون أثناء النوم في الانتباه والفهم كحال اليقظة، فأكد الآخرون أن القلب يقظان وإن نامت العين فهو في كمال اليقظة، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحي كما فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم برؤيا ذبح إسماعيل. وهذا الحديث في التمثيل لأن دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤدي إلى الجنة، فإجابة الداعي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل صاحبه الجنة ويأكل مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها. هذا معنى أكل من المأدبة. ومن كان غنيا فمأدبته مليئة بأنواع الملاذ، فكيف بالله سبحانه وتعالى الغني الحميد وداره هي الجنة التي نعم أهلها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من أبى أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وعصاه فإنه لا يدخل الجنة ولا يأكل من المأدبة. إن كانت معصية مطلقة تامة بالكفر لم يدخل الجنة أصلا، وإن كانت دون ذلك فإنه قد يتأخر أو لا يدخل الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه وهذا الحديث وهذه القصة فيها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مجمع عليها بين المسلمين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب الطاعة، إلا أن يدل دليل على أن هذا الأمر للاستحباب أو للإباحة، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا للتحريم ولا تجوز معصيته، إلا أن يدل دليل أو تقترن به قرينة تدل على الكراهة، والله أعلى وأعلم. إلا فقد قال زعم بعضهم في غمار إنكارهم للسنة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وهذا حقيقته الكفر. إن التزم عدم وجوب المعلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وهيئاتها خرج من الملة، وإن كان دون ذلك كان ضالا مبتدعا. وأما من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا لا تجب طاعته فهذا ليس بمسلم أيضا. الحديث اللي فات كان السادس، احنا في السابع. هو قال ابن حجر يقول عند الترمذي ان الذي حضر هذه القصة جبريل وميكائيل، ولفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي وعند رجلي. يحتمل أنه كان مع كل منهما غيره. ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم توسد فاخذه فرقد، فاخذ ابن مسعود، جعل فاخذ ابن مسعود وسادة. هذا يدل على أن الفخذ ليس كالعورة المغلظة، لأنه لا يجوز أن يتوسد الإنسان فرج رجل أو امرأة أجنبية. قال وكان إذا نام نفخ، قال فبين أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم بما بهم من الجمال، فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه. ده يؤكد وكانوا عددا. وهذا فيه أن أولياء الله الصالحين يمكن أن يروا الملائكة. قال ابن حجر رحمه الله قوله فقال بعضهم إنه نائم، فقال بعضهم إن العين نائمة وإن القلب يقظان. ف قال الرماه رمازي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال رجل يقظ إذا كان ذكي القلب. وفي حديث ابن مسعود: فقالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. هو قلبه يقظان. اضربوا له مثلا. وفي رواية سعيد بن أبي هلال: فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمع أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك. وذكر حاله. زاد أحمد فقالوا: اضربوا له مثلا ونؤول أو نضرب وأولوا. وفيه ليعقل قلبك. والصحيح أن هذا ليس تمثيلا، لأن هناك حياة حقيقية للقلب، وهناك يقظة وهناك غفلة. فهذا لا يحتاج إلى أنه مثال، بل هو القلب اليقظ المستشعر لمعاني الإيمان، الذي يرى النور الذي أنزله الله عز وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله. ومن يرى حقائق الوجود فهو مبصر، ومن لا يغفل عنها فهو يقظ. والله أعلم وأعلم. كان الأمر يعني ليس فيه يعني خلل كبير. لكن المتأخرون دائما يجعلون صفات البدن هي الأصل، وما سوى ذلك فهو يقظة. وإلا فالقرآن قد ذكر حياة القلب وموته مرات عديدة. وهذا أمر يعني يراه ويعلمه كل من يدرك معنى الخروج من الظلمات إلى النور في باب أنواع العلوم والمعارف، ثم في أنواع المقاصد والإرادات. فالأموات ليس لهم لا إدراكات ولا علوم ولا معارف، وبالتالي ليس لهم مقاصد وإرادات. القلوب ميتة، ولذا لا يعرفون مقاصد إلا مقاصد البدن أو مقاصد الشياطين التي حلت محل القلب من إرادة العلو والفساد. ولكن القلب الحي اليقظ فهو مدرك لحقائق الإيمان، وهو يراها بنور الله عز وجل الذي جعله في القلب، وجعل له نورا يمشي به في الناس، كما أنه يقظ للإرادات العالية والمقاصد السامية من حب الله عز وجل وإرادة قربه والخوف منه والخوف من بعده عن الله، ومن التوكل عليه والإخلاص له، وغير ذلك من المقاصد السامية. فمن كان قلبه ميتا لم يدرك شيئا من ذلك، كما ترون هؤلاء الكفرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم وشهواتهم، فتجدهم يعيشون في الحياة عيشة البهائم السائمة. بل الشياطين الماردة، لأنهم لا يعرفون إلا إرادة العلو والكبر، وفي ذلك يسفكون الدماء ويظلمون الناس ولا يرحمون أحدا، إنما حتى أتباعهم لا يرحمونهم، يريدون قتلهم كما ترون اليهود يفعلون. أهم شيء أن لا ينكسروا أمام من خلفهم، ولو كان بقتل أتباعهم، ليتخلصوا من مطالبة الأتباع. إرادات الكبر والعلو لا ترى غير ذلك، فهي المقاصد الشيطانية والأوهام والظنون والأباطيل في التصورات والعقائد، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن القلب فعلا يحيا ويموت وينام ويستيقظ، فمن من الله عليه بمعرفة حقائق الإيمان وشهود ملكوت السماوات والأرض فإنه يكون حي القلب، ولو كان في أثناء نومه منتبها فكذلك. ولكن لا شك أن يقظة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أضعاف مضاعفة من كل قلوب الناس، ولذلك يكون نومه كيقظته في الوحي. وأما أحد الناس فعلى درجة صدقه، وإلا فإذا اقتربت الساعة لا تكاد تكذب رؤيا الرجل المؤمن، وإن كان قد تحتمل تأويلا، لكن اليقظة فيها تحصل بدرجات متفاوتة. وقد يغلب الشيطان على الإنسان أثناء نومه على حسب درجة يقظة القلب. ولأجل أهمية يقظة القلب كان من إذا استيقظ أول ما بدر إلى ذهنه ذكر الله، كان ذلك من أسباب قبول الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن صلى قبل الله منه. لماذا؟ لأن هذا علامة يقظة القلب بدرجة من الدرجات، أول ما استيقظ سبق إلى ذهنه ذكر الله. نسأل الله العافية. قال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. في حديث ابن مسعود: مثل سيد بنى قصرا. في رواية أحمد: بنى بنيانا حصينا. ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه. فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه وشرب من شرابه، ومن لم يجب عاقبه أو قال عذبه. في رواية أحمد: عذبه عذابا شديدا. المأدبة حكي فيها المأدبة، يقول عن أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتان. وقال الرمهرزي نحوه: في حديث القرآن مأدوبة الله، أراد الوليمة. قال لي أبو موسى الحامد: من قال بالضم أراد الوليمة، ومن قال بالفتح مأدبة، أراد أدب الله الذي أدب به عباده. فعلى هذا يتعين الضم، يتعين عشان فيها أكل من طعامه وشرب من شرابه. وبعث داعيا. في رواية سعيد: ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فقال بعضهم: أولوها له يفقهها. قيل: يؤخذ منه حجة لأهل التعبير، أن التعبير إذا وقع في المنام اعتمد عليه. الله، هذا ليس عاما، يعني إذا رأى منام جوه المنام ورأى تفسيره فيه يبقى ده تفسير معتمد. هذا إذا كان من الصالحين يبقى يحتمل أن يكون صوابا، ومع ذلك فليس كل تأويل بمعتمد إلا ما كان من الأنبياء. ولذا كانت المنامات ليست حجة شرعية إلا ما كان من الأنبياء، لأن كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كان يمكن أن يكون منامه أصلا من حديث النفس أو من حلم الشيطان، ثم بعد ذلك إذا كانت رؤيا حق فيمكن أن تؤول على غير تأويلها مهما بلغ الإنسان من الصدق المنازل العليا. فالصديق قد أول مناما قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أقسمت عليك لتخبرني ما أخطأت فيه؟ قال لا تقسم. لإغلاق هذا الباب ليظل إن أعلى الناس قدرا يمكن أن يكون إيه؟ عنده خطأ في التأويل، فما بال بمن يعني يمكن أن يكون المنام أصلا من الشيطان أو من حديث النفس. ولما تطرق للمنام هذه الأمور لم يعد حجة ولكن صار استئناسا. يعني الرؤى لا يراها إلا المؤمن؟ لا، الرؤى يمكن أن يراها، حتى الرؤيا الصدق يمكن أن يراها كافر. زي عزيز مصر. ما عندناش ده، عندنا الرؤية اللي هي ملك مصر ولم يكن قد أسلم بعد في الظاهر، وأيضا رؤيا الرجلان في السجن وقد قال لهم يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ومع ذلك فيمكن أن كانت رؤية حق، الكافر يمكن أن يرى رؤية، ولكن ليست كل ما يراه المؤمن والكافر تكون رؤية، ممكن أن تكون حلما يتلاعب به الشيطان، ويمكن أن يكون إيه؟ حديث نفس. ثم بعد أن تكون رؤيا حق يمكن أن تؤول تأويلا صحيحا ويمكن أن تؤول تأويلا خطأ، وبالتالي فلا يجوز الاعتماد على المنامات، إنما هي كما ذكرنا استئناس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن رؤاه حق، ثم تأويلها إذا أولها حق أو إذا أولت له من الملائكة. قال ابن بطال قوله أولوها له يدل على أن الرؤيا على ما عبرت في النوم، وفيه نظر صح لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرأي النبي صلى الله عليه وسلم والمرئي أو المرئي الملائكة، فلا يطرد ذلك في حق غيرهم. قال بعضهم إنه نائم هكذا وقع ثالث مرة، فقالوا الدار الجنة أي ممثل بها، في رواية سعيد بن أبي هلال فالله هو الملك، اللي هو رواية فيها السيد ملك يعني. والدار الإسلام والبيت الجنة، يعني الدار دي بحاجة أوسع، والدار دي إيه والبيت جوه الدار. وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن مسعود عند أحمد أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي، فمن اتبعه كان في الجنة. وهذا دليل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من ترك ذلك جملة كاليهود والنصارى وسائر أهل الملل فهو محروم من الجنة أبد الأبدين، مخلد في النار أبد الأبدين بإجماع المسلمين، ومن خالف ذلك فهو من أكفر الكافرين. وأهل زماننا يوجد فيهم من ينتسبون إلى الإسلام ويجعلون تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام مسألة خلاف لا تفسد الود قضية، كذلك الذي تعس دينه الضلالي، فذلك يزعم أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ركنا في الإيمان، وهذا خروج من الملة نوعا وعينا. وكل من يجوز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلم أن اليهود والنصارى وأهل الملل يكذبونه ثم يصحح ملتهم ويقول عنهم أنهم في الجنة وشهداء ونحو ذلك فهو كذلك خارج من الملة بلا شك، لأن هذه المسألة أشهر من أدلة القرآن تفصيلا. يعني احنا هنجيب له أدلة ايه؟ هنقول له ربنا بيقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أشهر منها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لو واحد ما يعرفش القرآن خالص لكن يعرف أن المسلمين بيقولوا ايه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا شك في ذلك. الفصل فصل قال فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، أي لأنه رسول صاحب المأدبة، فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدبة، وهو كناية عن دخول الجنة. وفي رواية سعيد: وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الحديث هنا ده حديث تاني غير اللي فات، كل أمتي يدخلون الجنة، ده أمة الإجابة، لكن هنا ده حديث تاني، هنا ما قالوش، ما ذكرش الأمة، هنا حديث المنام ليس فيه ذكر الأمة، لكن فيه ذكر محمد، فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، فرق كلاهما متجهون. ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد بالمفرد، بل تشبيه المركب بالمركب مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين. ودي معظم التشبيهات، يعني مش كل حاجة في المنام يكون لها مقابل، أو في المثل مش لازم يكون كل حاجة لها مقابل. وإن كان هو الحديث ده منطبق عليه إن كل حاجة لها إيه؟ مقابل. السيد الله أو الملك الله، والدار الإسلام. طب عشان هو بيقول ايه بقى هنا؟ البيت اللي جوه الدار هو ده الايه؟ الجنة. والجنة جوه الإسلام؟ لا، ده هو ما قال من يدخل الجنة، من يدخل في الإسلام إلى الايه؟ إلى الجنة. فعشان كده بيقول مش لازم التفصيل إن كل مفرد يقصده مفرد، عشان ما يقعش في إن هو هيقول هو الجنة ضمن الإسلام، لا، هي الجنة ضمن ايه؟ أو هي عاقبة من يدخل في الإسلام. قال: وقد وقع في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة لمطابقة المفردات في حديث ابن مسعود: فلما استيقظ قال: سمعت ما قال هؤلاء؟ هل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة، والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عبادة. ربما تكون الحتة الوحيدة اللي هي في زي ما قلنا ان الاسلام ان البيت الذي داخل الدار، لكن الروايه بتاعت البخاري اللي ما فيهاش دار وبيت صحيحه مطابقه. مساله الدار والبيت دي مش موجوده غير في حديث ابن مسعود، لكن هنا الروايه دي رواية ما ليس فيها إلا أنه رجل بنى دارا اللي هي الجنة، جعل فيها مأدبة ما أعد الله لأهلها، بعث داعيا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من مأدبة، دخل الجنة وأكل من طعامها وشربها، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. في مطابقة في التفاصيل. قال: تقدم في كتاب المناقب من وجه آخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وحسن وأحسنها إلا موضع لبنة. وهو حديث آخر وتمثيل آخر، كأن بقى التمثيل في هذا الحديث وقال هو بناء أن البيت هو النبوات، واكتمال النبوات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي في المناقب يتعلق بالنبوة وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع. وقد وهم من خلطهما كأبي نعيم في المستخرج، فإنه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب ولم يجده مرويا عنده أورد حديث اللبنة ظنا منه أنهما حديث واحد. هو أبو نعيم له مستخرج على البخاري، بيجيب روايات البخاري بإسناده هو، ده ما قالوش ده، قالوا الإسناد نفس الإسناد بس حديث اللبنة، فحطوا موضعه وده حديث وده حديث. وسلم الإسماعيلي من ذلك، فإنه لما لم يجده في رواياته أورده من رواياته عن الفريري بالإجازة عن البخاري بسنده، يعني دخل جاب الحديث بإسناد البخاري عن البخاري نفسه. وبيقول وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، وساق بهذا السند حديث مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها فأنا آخذ بحلوزكم عن النار. يقول عن نفس الحديث لكن الطرق الأخرى التي ذكرها البخاري، لأنه هو قال تبعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. اسناد آخر للحديث. يقول أراد بذلك رفع توهم أنه موقوف. قال الترمذي وجاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من حديث سعيد بن أبي هلال الذي لم يدرك جابرا. يقول عن سعيد بن أبي هلال عن جابر مرسل، يعني مرسل يعني سعيد بن أبي هلال لم يقابل جابرا. قال الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود ثم ساق بسنده إلى ابن مسعود وصححه وبينت ما فيه. وصف الترمذي له بأنه مرسل يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر، وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني سنده جيد. سعيد بن أبي هلال غير سعيد بن ميناء الذي في السند الأول. ظاهر رواية سعيد بن أبي هلال أن الرؤيا كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خرج علينا فقال إني رأيت في المنام. وفي حديث المسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ عليهم ثم أغفى عند الصبح فجاءوا إليه حينئذ جاءت الملائكة. يجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود، فلما رجع إلى منزله خرج على أصحابه فقصها، وما عدا ذلك فليس بينهما منافاة، إذ وصف الملائكة برجال حسان يشير إلى أنهم تشكلوا بصورة الرجال. وقد أخرج أحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس نحو أول حديث سعيد لكن لم يسمي الملكين، وساق المثل على غير سياق من تقدم لرواية أحمد والبزار والطبراني إن مثل هذا ومثل أمتي كمثل قوم صفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء، يعني رياض مليئة بالعشب وحياض أحواض مليئة بالماء يروى من شرب منها، هتتبعوني؟ قالوا نعم. فانطلق بهم فأوردهم فأكلوا وشربوا وشربوا وسمنوا أو سمنوا، فقال لهم إن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا أروى من هذه فاتبعوني. فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. هذا إن كان محفوظا قوي الحمل على التعدد، وده الصحيح يعني الظاهر يعني، بس هو الإسناد فيه ضعف عشان فيه علي بن زيد بن جدعان. يقول تعدد إما للمنام وإما لضرب المثل، لكن هو لكن علي بن زيد ضعيف من قبله. الدنيا التي فتحت عليهم هي الرياض الأولى، فإنه وعدهم أنه تفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها وقد كان، ولكن بعد ذلك هناك من ركن إلى الدنيا وهناك من طلب الآخرة التي هي الرياض الأعشب. قال ابن العربي في حديث مسعود إن المقصود المأدبة هو ما يؤكل ويشرب، ففيه رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجنة إلا الوصال، والحق أنه لا وصال لنا إلا بانقضاء الشهوات الجثمانية والنفسانية والمحسوسة والمعقولة، وجماع ذلك كله في الجنة. يقول ليس ما ادعاه من الرد بواضح، يعني هو بيقول فين الرد؟ لا، هو الرد على اللي بيقوله احنا مش عايزين لا ناكل ولا نشرب. وهذا الذي قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شرب. فذكر الحديث هنا قال أكل وشرب، إذن الجنة فيها إيه؟ أكل وشرب. التانيين بيقولوا ما فيش غير الوصال القرب من الله، مش عايزين لا ناكل ولا نشرب ولا عايزين الجنة أصلا. يقول لك إيه؟ لا، اللي بيقولوا هؤلاء يريدون الجنة فمن يريد الله؟ كأن إرادة الجنة يمكن أن تنافي إرادة الله، وقد جمع الله عز وجل بين إرادته وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم وإرادة اليوم الآخر، فقال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل هناك رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، فهذا كله واجب على العبد. والجنة فيها أنواع النعيم الحسي وأنواع النعيم المعنوي. قال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. قال: فمن يريد الله؟ أين من يريد الله؟ كأن إرادة الآخرة يمكن أن تنفصل عن إيه؟ عن إرادة الله. لا، ده هو إرادة الآخرة لا بد وأن يريد الله عز وجل، لأنه يؤمن بأنواع النعيم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. العقيدة الصوفية يعني بقالها بتاع قرب 1000 سنة كده، من 500 وشوية من العربي أو نحو ذلك، يعني قرب 1000 عام ما زال فيها هذه الخزعبلات. هو في الحقيقة قبل ذلك كمان، من أيام الحلاج وأمثاله، اللي قالوا احنا مش عايزين جنة ولا نار ولا خايفين من النار. ورابع العدوية يقول: اللهم إن كنت أعبدك طبعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فادخلني فيها. كلام ده أصلا حقيقته كفر، لأن ده منافي لأمر الله عز وجل أن تطلبوا الجنة وأن تفروا من النار، ووعد قربه عز وجل لمن خاف مقامه وخاف وعيده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك هذه مسألة لا يتصور أن يدى مسلم يسمع الكتاب ويسمع السنة ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حولهما ندند: نسأل الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فيقول حولهما ندند، ثم يقول: لا أريد الجنة ولا أريد ولا أخاف النار. هذا لا يكون مسلما، هو زنديق. يقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.